أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول دون جماع؟ لا، لا يزال محرما، ولا يزال محرما بعد التحلل الأول، لا يزال محرما حتى يكمل المناسك، فلا يعقد النكاح. نعم، ولا يجامع زوجته لأنه ما زال عليه بقية الإحرام. نعم.